أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازال حديثنا إخواني وأخواتي مستمرا ومتصلا ومتواصلا حول الميزان، الميزان الذي قامت به السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان الذي بمقتضاه جاء وأتى كل شيء في موضعه، زمانا ومكانا، وظيفة ومقصدا وغاية، ابتداء وانتهاء، كل شيء في موضعه. لعلي ذكرت لكم مرة في حلقة حلقات عبارة الشاعر العارف محمود شبستري صاحب حديقة السر، الذي قال: الكون كله انطوى في جناح بعوضة، ولو ذرة زحزحت أو أزيلت من مكانها لانهار المعمار الكوني كله، لانهار الوجود كله، لأن كل شيء في موضعه أيها الإخوة، ليس هناك من شيء زائد ولا من شيء ناقص، ولا من شيء ناقص. إذا أردنا أن نختبر هذا الكون أيها الإخوة على ما هو عليه، على ما هو عليه ضمن بنيته وضمن الأهداف والغايات التي يتجارى ويتجارى كل شيء فيه إلى تقريرها والانتهاء إليها، ضمن هذا الشرط يمكن أن نردد مع الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، لكن ضمن الشرط الذي ذكرت. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يبدع كونا آخر بقوانين أخرى أيها الإخوة ودساتير مختلفة، طبعا بلا شك هذا داخل في الطوق، هذا داخل في القدرة الإلهية، داخل في الإمكان، لكن نحن نريد أن نحاكم هذا الكون إلى ما يسمح لنا بإدراك قوانينه وإدراك نظمه وغاياته وأهدافه. لا نجد شيئا متفاوتا، لا نجد شيئا زائدا ولا شيئا ناقصا. لا نقول لشيء بالعقلية الإيمانية التوحيدية يا ليته لم يكن، أو لشيء يا ليته كان. قال تبارك وتعالى من قائل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ليس هناك من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كله بالعدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض. أيها الإخوة، حين بدأنا ندرس ونحن لا نزال يعني أطفالا غلمانا ندرس مبادئ الفيزياء والكيمياء، درسنا ما يعرف بالجدول الدوري، بالجدول الدوري، الخريطة الدورية، وهو الجدول الذي يعني اكتشفه ووضع معالمه في البداية العالم الروسي الشهير مندليف. هذا العالم الروسي لم يهتدي إلى كل العناصر، اهتدى إلى جملة طائلة منها، لكنه ترك في جدوله أماكن فارغة لعناصر أخرى هداه القانون أيها الإخوة الذي استنبطه وتوصل إليه بدرس وتأمل وإنعام النظر في نظام هذه العناصر، إلى أن هناك عناصر أخرى لابد أن تكون موجودة، وترك أماكنها فارغة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. شيء عجيب، وفعلا هكذا كان. توفر العلماء بعد ذلك على متابعة درس هذه العناصر، وبدأوا يكتشفونها عنصرا فعنصرا، عنصرا فعنصرا، إلى أن تهيأ لهذا الجدول شكله الحالي الذي ندرسه عليه في المدارس وفي الجامعات، والذي يعرف به الجدول أو الخريطة الدورية. هل يمكن لأحد أن يقول إذن إن هناك صدفة دورية، periodic chance؟ مستحيل. الجدول الدوري لا يعكس صدفة دورية. كيف صدفة؟ وقد كان ينتظر العلماء العناصر أن تأتي وتملأ خاناتها. انتظروا العناصر لكي تأتي وتقتعد مكانها اللائق بها وفق القانون الناظم لها. ولذلك هي ليست صدفة دورية، بل هي القانون الدوري. Periodic law، القانون الدوري. إنه القانون الذي يحكي النظام، إنه القانون الذي يحكي الميزان، من كل شيء موزون وقدره تقديرا. مسألة أخرى تتعلق بنا وبالكائنات الحية عموما. تعلمون إخواني وأخواتي أن الإنسان معمار وبناء إلهي، كما في الحديث الآدمي بنيان ربه. إنه معمار وبناء رباني محكم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلق الناس لبناته، الطوب الذي يتكون منه هذا المعمار، هذا البناء، الخلايا الحية، السيلز، الخلايا الحية. كم عدة هذه الخلايا الحية؟ في الحقيقة هناك أقوال متفاوتة العلماء. طبعا لا أحد يعني أحصى هذا شيئا فشيئا، ولكن يقدروا لهم منهج معين أي في التقدير والإحصاء. أشهر الأقوال والتي تدور على ألسنة كبار العلماء وفي أكثر كتب المدرسية أي الأكاديمية، 100 تريليون خلية. كما قلنا غير مرة، التريليون أيها الإخوة معناها يعني مليون مليون، يعني 12 صفر، واحد وأمامه إيه 12 صفر، مليون مليون، تريليون. في بعض النطق يسمونه البليون. لكن في أمريكا بليون معناها إيه؟ المليار، يعني 10 أس 9. المهم 10 أس 12 تريليون، تخيلوا مليون مليون. الإنسان ليس إيه؟ يحتوي على تريليون خلية، على 100 تريليون خلية. 100 تريليون يعني 100 مليون مليون خلية. العجيب إخواني أن هذه الخلايا كل خلية منها تحتوي على الحقيبة الوراثية كاملة، باستثناء طبعا الخلايا الجنسية، البويضات عند المرأة والحيوانات المنوية عند الرجل، هذه تحتوي على نصف الحقيبة الوراثية. لكن ما يعرف بالخلايا البنائية، سائر الخلايا تحتوي على الحقيبة الوراثية الكاملة. ممتاز. يعني تقريبا على 35,000 جين أو مورثة. كل خلية فيها عدد هائل من الجزيئات البروتينية. الجزيء البروتيني هو أعقد الجزيئات، جزيء معقد جدا. هناك جزيئات تتكون من ذرتين مثلا، لكن الجزيء البروتيني يتكون من زهاء 40,000 ذرة، من عناصر مواد 5، وبالاختصار من سلاسل من الأحماض الأمينية، أمينو أسيد، سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية. ليس هذا فقط ما يثير وما يروع، ما يثير وما يروع وما يلفت وما يلهم أيها الإخوة، هو أن الطرق التي يمكن أن تتراكب وأن تجتمع بها هذه السلاسل من الأحماض الأمينية طرق كثيرة جداً، أحصاها العلماء وقدروها ب10 أس 48 طريقة. 10 أس 12 تريليون، يعني بالتريليون تريليون تريليون تريليون طريقة، يعني بلايين بلايين الطرق. غريب جدا. ولكأن الله تبارك وتعالى يتحدى المتغطرسين الذين في صدورهم كبر ما هم ببالغيه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، يتحدى هؤلاء وأمثالهم بقوله: أنا لست أدعوكم إلى أن تخلقوا، إلى أن تخلقوا جزيئا بروتينيا واحدا، أنا أدعوكم فقط إلى أن تفرزوا بعقولكم وبذكائكم المتغطرس هذا المغرور الطريقة الصحيحة من بين تريليون تريليون تريليون تريليون طريقة، 10 أس 48 طريقة يمكن أن تجتمع بها سلاسل الأحماض الأمينية. طرق هائلة جدا. لا يمكن، هناك طريقة واحدة فقط من هذه الطرق كلها لو اجتمعت بها هذه الأحماض الأمينية ينتج لدينا الجزيء البروتيني، عنصر الحياة، لبنة الحياة، المهم جدا في حياة الخلية وبالتالي في الحياة بعامة. كونوا معنا إن شاء الله لكي نكمل هذه الحكاية المثيرة بعد الفاصل، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا وجمع أوات. إذن أيها الإخوة، طريقة واحدة من تريليون تريليون تريليون تريليون طريقة هي الطريقة التي يمكن أن ينتج بها تجمع مفيد، تجمع هادف، تجمع يتيح نشوء ظاهرة الحياة بأمر الله وإذنه تبارك وتعالى. لا أحد يقول إن هذه الطريقة انتخبتها الصدفة، بالصدفة بالصدفة المحضة أيها الإخوة، وقع اختيار طريقة من 10 أس 48 طريقة لكي تنتج الحياة، حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن لسه هذه ليست نهاية القصة، القصة أعمق وأبعد وأصعب وأكثر تعقدا. كيف؟ الآن أيها الإخوة، سنعرض لبعض الافتراضات التي توصل إليها عالم فرنسي كبير وهو الكونت دي نوي. كونت دي نوي عنده كتاب، أو لديه كتاب اسمه قدر الإنسان، Human Destiny. في هذا الكتاب أراد هذا الرجل أن يختبر إمكانية أو احتمال تكون، لا أقول 100 تريليون خلية، كما قلت لكم نحن نتكون البدن الإنساني من 100 تريليون خلية حية. لا لا، هذا كثير جدا، وكل خلية فيها ما لا يعلمه إلا الله من الجزيئات البروتينية. لا، وإنما نريد فقط أن نرى هل يمكن للصدفة، الاحتمال المحض الحر الطليق المسرح أيها الإخوة، أن ينتج لنا جزيئا بروتينيا واحدا، جزيء بروتيني، مش خلية ومش إنسان، وإنما جزيء بروتيني واحد، هل يمكن؟ فهذا العالم الكبير أجرى دراسة موسعة وعلمية ودقيقة على هذه المسألة، فكانت النتيجة كالتالي، كانت النتيجة كالتالي. قال: نحن لن نشتغل في وعاء طبخ صغير نضع فيه هذه المكونات الأولية ثم نخضها ونرى النتيجة، لا لا، هذا لا يكفي. لن نشتغل في وعاء بحجم الأرض ولا بحجم المجموعة الشمسية حتى ولا بحجم كوننا، نريد وعاء أكبر من هذا الكون بكثير، ويكون مملوءا بهذه العناصر الأولية التي يمكن بخضها خضا عظيما وفي مدة متمادية متطاولة، وبعد ذلك نرى، نختبر هل نتج لدينا جزيء بروتيني واحد. طبعا يمكن الملحد والمباهت والمكابر أن يقول حتى في حجم هذا الكون، أو في حجم حتى الأرض، لو وضعنا هذه المواد الأولية وخضضناها ورججناها بقوة في مدة كافية، مثلا في 1000 سنة، في 1000000 سنة، يمكن للمباهت أن يقول أنا متأكد أن الناتج سيكون كائنا ربما أرقى من الإنسان وأذكى من الإنسان. في يوم الأيام الملحد هاكسلي كتب يقول: نعم، أنا أؤمن أن 10 من القردة، الشمبانزي مثلا، لو جلست على آلات كاتبة وظلت تضرب هكذا ضرب عشواء وخبط عمياء مدة كافية من السنين، 1000 سنة، 1000000 سنة، قال أنا مؤمن بأننا بعد ذلك سنوفق في العثور على مسرحيات شكسبير. كلام، هذا كلام يمكن لأي أحد مباهت أن يقوله، لكن كلام العلماء وحسابات العلماء الدقيقة الرصينة أمر مختلف تماما. الكوندينو يقول: نحتاج إلى وعاء أوسع من كوننا هذا بمرات كثيرة. طيب، كوننا هذا أيها الإخوة، ذكرت لكم في أكثر من حلقة سابقة، الضوء يقطعه في كم؟ في كم سنة ضوئية يعني؟ يعني كم ينبغي على الضوء أن يسير من السنوات حتى يقطع الكون؟ سيقطع نصف قطر هذا الكون في 13.7 مليار سنة، يعني القطر الكامل في أقل من 28 مليار، يعني في زهاء 28 مليار سنة، الضوء عليه أن يسير 28 مليار سنة حتى يقطع الكون. صحيح أن الكون يتمدد باستمرار، لكن هذه قضية أخرى. 28 مليار. الكون دينو يقول: لا، هذا لا يكفي. عجيب، يعني كون يسير فيه الضوء من طرفه إلى طرفه 28 مليار سنة، 28 ألف مليون سنة، لا يكفي؟ قال: لا، لا يكفي، نحتاج إلى كون يسير فيه الضوء يقطع دائرته أيها الإخوة في كم؟ في 10 أس 82 سنة ضوئية، يعني الضوء يسير 10 أس 82 سنة. تخيل عاد، أنت كل 10 أس 12 هذه تريليون، يعني تريليون تريليون لما تخلص 82 صفر هذه. مش معقول، مش معقول. تريليونات السنين لابد أن يسير الضوء. طبعا عمر الكون أقل من هذا بكثير، ما في عمر إيه يمكن أن يحتمل هذا السير كله. قال هذه الفرضية الأولى. طيب وبعد ذلك قال نحتاج إلى قوة هائلة، قوة ما ورائها طبيعية، تهز هذا الكون لكي تهتز المواد الداخلة فيه بقوة وبسرعة شديدة جدا جدا. لابد إيه أن نحرك هذه المواد أيها الإخوة بمعدل 500 تريليون حركة في كل ثانية. مش معقول 500 تريليون كلام، يعني يسمعه بعض الناس. الحمد لله أن الذي كتبه وقاله ليس عالم علماء الدين أو اللاهوت، علماء كبار هؤلاء يا إخواني، في الرياضيات، في الكيمياء، في الطبيعة، علماء وعلماء أجانب لا علاقة لهم، يبحثون مسائل بحثا علميا مجردا، كلها حسابات دقيقة جدا ومعقدة. قال 500 تريليون حركة في الثانية. 500 تريليون حركة في الثانية. طب كم ليوم ليومين؟ شيء أيضا مهول. قال لمدة من السنوات تساوي 10 مرفوعة للأس 243 سنة. يعني مش معقول، تخيل 243 سنة يعني كم تريليون؟ احسب عاد كل 12 بتكون تريليون، وهكذا إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. تريليونات السنين، تريليونات السنين، بلايين التريليونات السنين، شيء غير معقول. وبعد ذلك يقول الكونت دينوي احتمال أن نعثر على جزيء بروتيني واحد ليس احتمالا راجحا، ليس احتمالا راجحا. يعود الرجل الكبير لكي يذكرنا، يقول لنا وعليكم أن تجعلوا على ذكر منكم أن تستذكروا دائما، أو أن تذكروا لا تنسوا أن الحياة بأبسط صورها وأشكالها لم تظهر في الكون وعلى هذا الكوكب قبل بليون سنة. معناها كل المعطيات يا إخواني والحقائق والوقائع تقول هذه الحياة، هذه النظم ليست إلا من إبداع خالق مريد شائن تبارك وتعالى، حكيم مقتدر بديع وسيع لا إله إلا هو. سبحانه إيه من خلق الإنسان، وسبحانه من أمده ووهبه ومنحه هبة العقل لكي يفكر بهذه الطريقة. حقا لله الحجة البالغة أيها الإخوة، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. لو أراد الإنسان فعلا أن يعرف الحقيقة لعرف السبيل إليها، لعرف السبيل إليها. ولذلك يرى كثير أيها الإخوة من المفكرين والعلماء الدارسين المنصفين أن مشكلة الملاحدة ومشكلة الكفار والظلم الكبار الذين ظلموا أنفسهم بالإلحاد في وجود الله وفي أسمائه وصفاته ليست مشكلة علمية وليست مشكلة عقلية، ليست مشكلة معرفية، إنما هي مشكلة نفسية، كما قال تبارك وتعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. مثل الكبر الذي كان أيها الإخوة سبب هلاك إبليس لعن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين. استكبرت أم كنت من العالين؟ حالة نفسية، ليست حالة معرفية أو عقلية، إنما حالة نفسية والعياذ بالله تبارك وتعالى. الملحد أو الكافر أو المنكر لوجود الله والملحد في أسمائه وصفاته، هذا أيها الإخوة لا يريد أن يخضع، لا يريد أن يسلم، لا يريد أن يقر أن هناك إلها أعلى سلطانا منه، له الهيمنة عليه، له الربوبية عليه، وأنه مربوب لهذا الإله، وأنه خاضع له، وأنه سيقف موقف المسؤول إزاء الإله سبحانه وتعالى المحاسب والسائل والذي قد يناقشه الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يناقشنا الحساب، لأن من نوقش الحساب عذب. لا يريد. إذا هي مشكلة نفسية، مشكلة الغطرسة الداخلية، يحب أن يشعر أنه يقوم وحده في هذا الكون، يفعل ما يشتهي، يقول ما يريد، يترك ما يريد، هو يشرع نفسه، يحلل يحرم من لدن نفسه، ليس هناك سلطة خارجية يخضع لها ويبخع لها. إذن هي مشكلة نفسية. ولذلك أيها الإخوة الإيمان لا يتغذى فقط على العلم وعلى الفكر وعلى الحقائق، إنما يتغذى عليها مضافا إلى ماذا؟ إلى الذكر والتزكية الداخلية والاستغفار أيها الإخوة. والاستغفار واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والاستهداء به، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط باستمرار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لذلك على الإنسان أن يتواضع أيها الإخوة. هذا الإنسان سواء أكان عالما أم كان جاهلا عليه أن يتواضع. بلا شك أن العلم طريق إلى الله تبارك وتعالى، العلم طريق إلى الله، لكن لابد أن تخلص معه النية وأن يصدق العزم على معرفة الحقيقة. معرفة الحقيقة تحتاج إلى جراءة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى جسارة. هناك عبارة تقول، وهي عبارة الفيلسوف الإنجليزي التجريبي فرانسيس بيكون، يقول المعرفة قوة، المعرفة قوة، وقد أرادها وطلبها وانتجعها لتسخير الطبيعة والوجود. وأنا أقول المعرفة شجاعة أيضا، المعرفة شجاعة. بعض الناس صدقوني ليس عنده شجاعة أن يبحث عن الحقيقة. لماذا؟ لأنه يعلم ابتداء أنه إن أصاب هذه الحقيقة أيها الإخوة فهذه الحقيقة لها تبعات، لها تبعات ستحمله تبعة، مثلا أن يخالف المجتمع، يخالف السائد، يخالف أهله وناسه وعشيرته وهو لا يريد ذلك. ستحمله تبعة مثلا أن يتخلى عن بعض مصالحه، عن بعض منافعه، عن بعض امتيازاته وهو لا يريد ذلك. فبعض الناس من البداية يفتقر إلى شجاعة أن يبحث، وبعض الذين يبحثون يفتقرون إلى شجاعة أنهم إذا وجدوا الحقيقة جراء بحثهم يفتقرون إلى شجاعة أن يصدعوا بالحقيقة، أن يصدعوا بالحقيقة، أن يلقوا بها هكذا عارية سافرة مرة في وجوه الناس، في وجوه من لا يحبون الحقائق. تصفو الحياة لجاهل أو متجاهل عما أتى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينتجعون الحق والحقيقة، من الذين يمتلكون جسارة وجراءة وشجاعة أن يبحثوا، وإذا وجدوا صدعوا ودفعوا الثمن. أولئكم هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته، أهل الحق. وقول الحق من ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في حلقة أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.